بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اليوم هي سورة الماعون، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الآية الأولى: أرأيت الذي يكذب بالدين. في هذه الآية مركز ثقل كلمة الدين. ماذا تعني كلمة الدين؟ آلة معقدة جدا، حاسب إلكتروني، الشركة الصانعة ترسل معه كتيباً صغيراً فيه طريقة استعماله. لو أن إنساناً اشترى هذا الحاسب ودفع ثمنه مئات الألوف، هناك حواسب إلكترونية يزيد ثمنها عن 20 مليون. لو أن جهازاً من هذه الأجهزة اشتراه إنسان ما ولم ترسل له الشركة التعليمات، كيف يستعمله؟ سوف يستعمله بجهل، لا بد من أن يعطبه. هذه النشرة التي ترافقه لها شأن خطير قد لا تقل قيمة عنه. لو استعمله الإنسان من دون هذه النشرة لأصابه بالعطب، وإن لم يستعمله جمد ثمنه. ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يستخدم هذه النشرة ليقرأها ملياً بشكل دقيق دقيق، يتبصر بمعلوماتها، يتبع إرشاداتها. هذه النشرة التي ترافق الجهاز المعقد الصنع، هذه النشرة تشبه إلى حد كبير الدين. لو أن هناك ثلاث مواد مسحوقة بيضاء، ملح ومنظف وسكر، المواد جميعاً مفيدة، لكن نشرة تقول لك استعمل الملح في الطعام، واستعمل السكر في الشاي، واستعمل المسحوق الأبيض للتنظيف لتنظيف الصحون، ماذا فعلت هذه النشرة؟ أمرتك أن تضع كل شيء في مكانه الصحيح، كل شيء نافع. لو وضعت السكر في الطبخ لا تأكل هذه الطبخة، لو وضعت الملح في الشاي لا تشربه، لو وضعت السكر لتنظف به الصحون لا تنظف بها. إذن الدين منهج رباني جاء ليبين وجه استعمال كل شيء. هذه حقيقة الدين، نشرة تفصيلية مبنية على علم وخبرة سطرتها الشركة الصانعة لهذا الجهاز. ربما لا تقل هذه النشرة قيمة عن الجهاز نفسه، لأنك لو استعملت الجهاز من دون هذه التعليمات لأصبته بالعطب، وإن لم تستعمله لجمدت ثمنه. إذن لا بد من قراءة النشرة واتباع ما فيها حرصاً منك على سلامة الجهاز. إن كنت أيها الإنسان تحرص على جهاز له ثمن ما زاد أو قل، ألا تحرص على نفسك؟ هذه النفس التي ركب الله فيها ميولاً ونوازع وطموحات، فكر ونفس وروح، شهوات، حاجات، هذا الكائن المعقد لا تعقيد عجز بل تعقيد إبداع، هذا الكائن ألا يحتاج في حركته إلى منهج؟ هذا المنهج ماذا يقول لهذا الكائن؟ افعل ولا تفعل، لأن المنهج يضمن سلامة هذا الكائن. لو أنك كنت في طريقك في بعض الأماكن ووجدت عموداً من الكهرباء كتب عليه خطر الموت ابتعد، هل ترى أن هذا الأمر هو حجز لحريتك أم أنه ضمان لسلامتك؟ ينطلق الدين من مصلحة الإنسان ويستهدف سلامته ويستهدف إسعاده في الدنيا والآخرة. فقوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، كلمة الدين في هذه الآية مركز استقل. الدين ما دانت إليه النفوس، متى تدين النفوس إلى شيء ما؟ إن كان واقعيا، إن كان منطقيا، إن كان صحيحا، إن كان مفيدا، إن كان متماسكا لا خلل فيه، لا تناقض فيه، لا خطأ فيه، لا سخف فيه. النفس الإنسانية لا تخضع إلى فكرة ما إلا إذا كانت صحيحة وواقعية ومنطقية وخيرة ومتماسكة. فإذا قال الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني بهذا المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لعباده. كما قلت قبل قليل، كل شيء على وجه الإطلاق خلقه الله عز وجل إنما خلقه لخيرنا، ولكن الشر من أين يأتي؟ من سوء استعمال هذه الأشياء. يعني الدين جاء ليضع كل شيء في مكانه الطبيعي، قال لك تزوج ولا تزني، اكسب المال الحلال ولا ترابي، قل قولا حسنا ولا تقل قولا سيئا، عامل أهلك بالإحسان ولا تعاملهم بالفظاظة. جاء الدين ليقول لك افعل هذا ولا تفعل هذا. إذا الدين منهج من عند الخالق، من عند الخبير، من عند العليم، من عند الذي يعلم السر وأخفى، من عند الذي خلقك ولا ينبئك مثل خبير. ما في كلام أرقى من كلام الله، لأنه من عند الخبير العليم. إذا هذا الدين الذي تدين له النفوس، النفوس السوية الصحيحة تدين له. كلما قال النبي عليه الصلاة والسلام شيئا قال له سيدنا الصديق صدقت يا رسول الله، صح، وإن كنت صادقا في طلب الحقيقة، إن كنت صادقا في طلب الحقيقة فإنك تحس أن حقائق الدين هي غذاء لروحك. كلما اطلعت على آية كريمة أو على منهج رباني أو على سنة مطهرة تقول صدق الله العظيم، صدق النبي الكريم، إن هذا هو الحق المبين. هذا موقف النفس الصحيحة. أما النفس المرضية قد ترفض حقائق الدين لا لأنها ليست صحيحة، بل لأنها تتعارض مع شهواتها. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إن لم تحصل استجابة للدين فلعدم هذه الاستجابة تفسير واحد، وهو أن هذه الحقائق تعارضت مع شهوات النفس، لذلك رفضت، لا لأنها باطلة بل لأنها كما توهمها صاحبها تحد من شهواته ونوازع نفسه. أرأيت الذي يكذب بالدين بهذا المنهج الإلهي الذي من عند الحكيم الخبير الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي ما ترى فيه من تفاوت ولا تناقض ولا خلل ولا نقص ولا ضعف أبدا، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ الآن لو أننا اطلعنا على نشرة صادرة عن معمل يصنع أجهزة إلكترونية معقدة، بحسب المنطق تقول هذه النشرة يجب أن تتبع لأنها من المعمل، صممها مهندسون كبار، سطرتها أقلام خبراء بهذه الآلة، استعملها على الوجه الفلاني، لا تستعملها على الوجه الفلاني، يعني هلأ إذا واحد اشترى مكيف بيقول لك الصانع إذا كان أطفأته لا تشعله فورا، بتلاقي أنت متأدب مع هذه التعليمات. إن كان هذا المكيف له ثمن باهظ وأنت حريص على أن يؤدي وظيفته طوال هذا الصيف من دون متاعب مع مصلحي هذا الجهاز، بتلاقي نفسك من دون شعور تنفذ تعليمات الخبير بحذافيرها. إن اشتريت مكيف واشتريت مكواية واشتريت أي جهاز، إن اشتريت آلة من الآلات، بتلاقي حالك بدافع حب السلامة، حب سلامتها، حريص على تطبيق تعليماتها تطبيقا حرفيا. يا سبحان الله، أأنت أثمن أم هذه الآلة؟ أهذه النفس الإنسانية أثمن أم تلك الآلة؟ هذه الآلة لا بد من أن تتركها في يوم ما أو أن تتركك، ولكن هذه النفس هي نفسك، هي ذاتك، تحيا بها إلى الأبد، إما في شقاء دائم أو في نعيم دائم. فإذا طبقت المنهج الإلهي في حركة هذه النفس في الحياة فأنت من السعداء، وإذا خالفت هذا المنهج فالذي يخالفه من الأشقياء. فربنا عز وجل يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين. ما هو التكذيب بالدين؟ المنهج الإلهي كما قلت قبل قليل، هذه نشرة يقول لك المنطق لا بد من أن تكون صحيحة، لأن هذا الجهاز المعقد البالغ الإتقان لا بد أن صانعيه على مستوى عالي جدا من الفهم والخبرة، فتعليماتهم صحيحة. إنك تدين لهذا المنهج استنتاجا منطقيا، فإذا خالفت التعليمات خطأ وتعطل الجهاز إنك الآن تدين له مرة ثانية يقينا نابعا من التجريب. فحينما تدين بهذا الدين دينونتك له إما بسبب استنتاجك المنطقي أو بسبب تجربتك الفعلية. قد تدين له انطلاقا من أن هذه النشرة لا يمكن إلا أن تكون صحيحة، استنتاج منطقي، وقد تدين له إثر مخالفة لهذه التعليمات ودفع الثمن باهظا، عندئذ تدين له يقينا نابعا من التجربة. والآن النفوس السليمة الصحيحة المعافاة، الفكر المنطقي ماذا يقول؟ هذا كلام الله رب العالمين، هو العليم الخبير، هو الذي يجب أن يسمع كلامه، هو الذي يجب أن يعبد. فهذا المنطق يقول لك أطع الله، إن قال الله عز وجل ذروا ما بقي من الربا، أنت كمؤمن انطلاقا من المنطق السليم هذا كلام الله رب العالمين، ولا بد أن الربا يمحقه الله عز وجل، والذي لا ينصاع لهذا الأمر لا بد من أن يحاربه الله ورسوله. هذا انصياع مبني على استنتاج منطقي، لكن الإنسان إذا خالف تعليمات الدين ودفع الثمن باهظا، عندئذ يقول: يا ليتني لم أفعل، لقد صدق الله العظيم. ربنا عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وأطهر. لو أن الإنسان أطلق بصره وشعر بالشقاء الزوجي ونشأت هوة كبيرة بينه وبين زوجته، كرهها وكرهته، وكانت حياتهما شقاقا وبغضاء ومشاحنة، وقرأ قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وأطهر، عندئذ يدين لهذه الآية لا دينونة استنتاج منطقي بل دينونة يقين تجريبي. هذا هو الدين. لكن الذي أرجوه أن تخضع له بناء على استنتاج منطقي قبل أن تضطر أن تخضع له بناء على تجربة يقينية. هذا الذي يفعل السيئات ويبتليه الله بالمصائب وقد تسحقه المصائب، يقول ليتني لم آكل الربا، ليتني لم أفعل كذا وكذا، ليتني لم آخذ هذا المال، ليتني اتقيت الله عز وجل في زوجتي، ليتني ليتني. عندئذ يقول لك لا بد من أن يكون هذا الدين صحيحا لأنني عانيته بنفسي. هذا هو الدين، الشيء الذي تخضع له النفس خضوع استنتاج منطقي أو خضوع يقين تجريبي. يعني الحقيقة حقيقة، إن شئت أن تعترف بها فلك، وإن شئت ألا تعترف بها فعليك. يعني لو أنه بحسب الأجسام التي تسقط في الهواء تتسارع، هذا قانون، إلا إذا كان هناك مقاومة للهواء، يعني مظلة. فأنت بالطائرة في قانون للسقوط، أنت حر، بتحب تسقط بلا مظلة، بتحب تسقط بمظلة. من دون مظلة تنطبق عليك قوانين السقوط فتصل إلى الأرض متحطما. وإذا تأدبت مع قوانين السقوط وصدقت بها وأكبرت مكتشفيها ونزلت بمظلة وصلت إلى الأرض سالما. فالقوانين هي هي، العبرة أنت، إما أن تؤمن بها فتسلم، وإما أن تستخف بها فتهلك. هذا قانون السقوط مثلا، بتآمن بها القانون أنه في تسارع وحجم الإنسان لا يستطيع أن يقاوم تسارعه في السقوط، ولا بد له من مظلة تحجز كمية من الهواء كبيرة تجعله يسقط بسرعة ثابتة، وإما أن لا تؤمن بهذا فتتكسر أضلاعك. إذن الدين هو هو، يعني إذا واحد عصى الله ما فعل شيء، أذى نفسه فقط. يعني أيام إنسان بينتقم بيقول لك ما بدي صلي، لا صلي، بدي أكل مال حرام، كل مال حرام، قوانين الله ثابتة. يعني فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون. خمسة من كنا فيه كنا عليه، البغي والمكر والخداع، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني فكرة دقيقة جدا، الدين حقائقه ثابتة في كل مكان وزمان، بتآمن فيه ما بتآمن، بتستخف فيه ما بتستخف، لك لك أو عليك. مثل قانون السقوط، أنت حر، بتقبض أخي هذا كلام خرافي، أنا حأنزل ما بصير معي شيء، تفضل انزل. بتحب تنزل من دون مظلة، تفضل انزل. القوانين مطبقة في كل أجواء الأرض، وإذا كان بتحب تتأدب مع مكتشفيها تعمل موازنة دقيقة وتنزل بمظلة تصل إلى الأرض سالما. هذا مثل، ولله المثل الأعلى. فهذا الدين قواعد من صنع خبير عليم، أنت حر، بتطبقها لك، تؤمن بها لك، تعظمها لك، تأخذها مأخذ الجد لك، تطبقها لك، تقول هذا من عند الله يا أخي لك، تقول لك حط الخرج عليك، الله عز وجل ما حيدقق معنا عليك، مو قضية أنه حيحاسبك أو ما حيحاسبك. يعني أنا بقول مثل، إذا واحد راكب شاحنة وزنها 10 طن مر على جسر، طبعا طريق ما في أحد، مكتوب عليه الحمولة القصوى 5 طن، طلع في شرطة ما في شرطة، بيخالفوني ما بيخالفوني، لك مو موضوع مخالفة، موضوع إذا مرأت حتسلق أنت السيارة حتوقف تبرق بالنهر، مو موضوع مخالفة. أخي في حدا بيخالفني، في شرطي واقف، حدا صفر لي، لك لا، هذا موضوع سخيف. هذا الجسر حمولته 5 طن، معك 10 طن، إذا مرأت فوق الجسر سوف تقع أنت والسيارة. واحد شاف كهرباء توتر عالي، طلع في حدا بدي حضص، حدا بيخالفني، لك مو موضوع مخالفة، التيار هو بيخالفك مو الدولة بتخالفك، بتمسك بتصير فحم خلال دقائق، حدا بيأخذني، في عليه مخالفة، ما جزاء من يقترب من هذا الشيء، مو موضوع جزاء، موضوع قوانين ثابتة. هذا التيار في تيارات كهربائية بتجذب عن بعد 6 أمتار، التوتر العالي على 6 أمتار في ونة، إذا إنسان اقترب من 6 أمتار تسحبه بصير فحم فورا. فإذا واحد وقف قال لك بيخالفوني ما بيخالفوني، قديش مخالفتها، حدا شايفني، كل هالكلام في سخافة. قوانين الكهرباء ثابتة، بتقرب النار تسحق. فإذا كان فهمت الدين هالفهم هذا، قوانين ثابتة، حقائق كلية، علاقات ثابتة صحيحة مطبقة، تطبيقها لك ومخالفتها عليك، وسوف تحاسب نفسك أنت. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال له يا ربي قد عصيتك ولم تعاقبني، قال له عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. يعني لما الإنسان بيعصي بينحجب، بالحجاب بصير في قلق وضيق وشرك وتبرم وضجر ويأس وتشاؤم، هي أعراض الأعراض كلها. إذا كان استقام أقبل، إذا أقبل صار في عنده ثقة، صار في عنده طمأنينة، شعر بالأمن، شعر أنه إنسان مهم عند الله عز وجل، ماشي على الطريق الصحيح، هدفه واضح. لو أن الموت جاءه وهو مصيبة المصائب عند الناس، رآه مكسبا، ساعة اللقاء. فلذلك الدين مجموعة الحقائق، المنهج التفصيلي، التوجيه الرباني الذي يقول لك افعل هذا ولا تفعل هذا، إذا صدقت به فلك، إذا عظمته فلك، إن طبقته فلك. والله سبحانه وتعالى جعل الدين ضمانات لسلامتك، وليس الدين كما يفهمه بعض الناس حجز لحريتك. إن بعضهم سامحه الله فهم قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أن الدين أعباء شديدة. لا، مو أعباء الدين، الدين مجموعة ضمانات لسلامتك. إذا قال لك غض بصرك إلك تسعد بزواجك طوال حياتك، إذا قال لك حرر دخلك من الحرام لك، يبارك الله لك في دخلك، إذا قال لك اصدق من أجل مكانتك الاجتماعية، قال لك كن أمين من أجل أن تكون غنيا، الأمانة غنى. إذا الدين كما قلت لكم هذا مركز الثقل بالآية. أما قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، حقيقة التكذيب بالدين نوعان، تكذيب لفظي قولي وتكذيب عملي. أما التكذيب القولي اللفظي قلما نسمعه بآذاننا في العالم الإسلامي، يعني بال1001 ما في لك الدين باطل، بحركتك اليومية، بالبيت، بالطريق، بعملك، بالسوق، مع أصدقائك، مع جيرانك، مع أقربائك، تقول له الدين إيه والله على العين والرأس، الجنة الله يطعمنا إياها. لكن العبرة مو هون، هذا التكذيب القولي نادر، لكن الشيء المنتشر هو التكذيب العملي. فالتكذيب العملي أبلغ وأخطر، إن التكذيب القولي بتناقشه، أما العملي مسكتك، أعوذ بالله، الجنة حق والنار حق والدين حق، وهذا كلام ربنا، أعوذ بالله، طيب ما تطبقه؟ عم تخالفه بسلوكك اليومي، عم تخالفه بالبيع والشراء، عم تخالفه بعلاقتك مع زوجتك، عم تخالفه بعلاقتك مع أولادك، ما تطبقه؟ فلذلك التكذيب الخطير ليس أن تقول هذا الدين باطل، هذا لا يقوله إلا القلة من الناس. التكذيب الخطير ألا تطبقه. مثل الطبيب، لو زرت طبيب ناشئ وأعطاك وصفة وأنت حبيت بذكاء اجتماعي تشجعه والصافحه وتقول له أنا ممنون جدا وإن شاء الله بدي أخذ الأدوية وبدي أشفى على يدك، وهذا طبيب ساعته جديد يكون مفهمان كمان، عدم شرائك هذه الوصفة فقط مع أنك أثنيت على علمه، عدم شرائك هذه الوصفة نوع من أنواع التكذيب بعلم هذا الطبيب، هذا تكذيب خطير. قال لك الله عز وجل الربا حرام، لك أخي والله مضطرين، عصرنا كله ربا، هذا تكذيب، هذا تكذيب بالقرآن الكريم. أخي مضطر، لك أصاب الطريق، الآمر وهو الله ضامن، ما عند الله لا ينال بمعصيته، من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا، وأقرب مما اتقى. فكل إنسان بخالف كلام الله عز وجل من دون مجاملة مكذب بهذا القرآن. لو أن نشرة رافقت آلة غالية يحرص على سلامتها لنفذ تعليمات المصنع تنفيذا دقيقا، ربما كانت هذه الآلة أغلى عليه من نفسه التي بين جنبيه. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هذا الذي يكذب به لا يعبأ به. بعضهم قال لمجرد أن تخالف كلام الله فأنت مكذب به، انطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ وضحنا كلمة الدين ووضحنا كلمة يكذب، فماذا تعني كلمة أرأيت؟ هذه أرأيت تختلف عن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الله سبحانه وتعالى أخبرك عن حدث تاريخي وقع أنت لم تره، لكن إخبار الله سبحانه وتعالى من أعلى درجة يقينية كأنك تراه، فيجب أن تستقبل ما أخبرك الله به كأنك تراه. هذا معنى قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أما هذه الآية لها معنى آخر. هذا الذي يكذب بالدين يعيش بيننا، قد يكون إنسان له جار يكذب بالدين تكذيب عملي، مو شرط تكذيب قولي، يعني نساؤه كاسيات عاريات ويوم الجمعة في المسجد، فرض هي أخي أعوذ بالله، شو الحكي كل شيء لحاله، قد يأكل الربا ويدفع الصدقة، هذا مكذب بالدين. فربنا عز وجل قال: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هذا الذي يكذب بالدين هل ترى معاملته؟ هل ترى سلوكه؟ هل ترى مواعيده؟ هل ترى إتقانه لعمله أم عدم إتقانه؟ هل ترى غشه للناس؟ هل ترى كذبه عليهم؟ هل ترى مماطلته؟ هل ترى استعلاءه؟ هل ترى دناءته؟ هذا الذي يكذب بالدين، يعني هناك تلازم قطعي يسموه هذا أعلى أنواع الترابط، ترابط وجودي. يعني مثلا السيارة تسير، السير للسيارة صفة مترابطة مع وجود السيارة، فإذا ألغيت السير ألغيت السيارة. هذا الترابط الوجودي أعلى أنواع الترابط. الطائرة تطير، إذا ألغيت الطيران لم تبقى طائرة. بعبروا عنا علماء اللغة: إن الباطل كان زهوقا، هي كان للترابط الوجودي، يعني من صفات الباطل الثابت أنه زائل، فإذا قلت إنه دائم ليس باطلا صار حق، الباطل زائل. وكان الله سميعا بصيرا، السمع والبصر اسمان من أسماء الله، يعني مترابطان مع وجوده، الله موجود إذن هو سميع. هي كان، مو معنى فعل ماض ناقص، هي فعل تام بمعنى وجد. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ انظر إلى أخلاقه الدنيئة، انظر إلى أنانيته، انظر إلى صفاته الخسيسة، انظر إليه وهو في الوحول، وحول الشهوات، انظر إليه وهو يؤثر نفسه على الآخرين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ معناها الذي يكذب بالدين له أخلاق صارخة كالشمس، صارخ يتحايل أحيانا، يكذب، إن شاركك في شيء أخذ معظم الربح له، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. غير المؤمن بده هالمحل أشتغل، شريكه ضعيف، بالفروغ مو نازل، بيعمل له كم مقلة بيحطه برا. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هيك بيساوي، إن كان بوظيفة وفي موظف مستقيم بيوشي به، بيفتري عليه افتراء باطل حتى يزيحه عن مكان يقعد محله. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ إن راح معك نزهة ما بيدفع شيء، بيحب أنه يكسب من دون ما يدفع. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ إن فتح نافذته ولقى جاره مفتوح نافذته بيطلع لعلت امرأة يشوفها. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. إن صار طبيب ينهش أعراض الناس، وإن صار محامي يأكل حقوقهم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ والله إذا الإنسان كذب بالدين، إن كان مدرس وإن كان طبيب وإن كان محامي وإن كان مهندس وإن كان تاجر وإن كان صانع وإن كان صاحب مصلحة وإن كان موظف، بتلاقي له صفات كريهة، يأخذ ما له وما ليس له، يحب أن يحيا وحده وللناس الموت. هذا الذي يكذب بالدين بحل مشاكله، بتنحل كل بس يحل مشكلته الخاصة، أما الناس لهم مشاكل يصطفلوا. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ شوف أعماله، شوف مواعيده، شوف مدحه الواطي، شوف نظراته الخبيثة، شوف ضحكته الساخرة، شوف جيرانه مزعوجين منه، شوف كيف يغتاب الناس، يسخر منهم، ينهش في أعراضهم. أرأيت الذي ظاهر، ترك حكيه أنت. يعني أنا أحيانا أقول قد تؤمن بالدين من رجل مؤمن صادق قبل أن يقول لك كلمة واحدة، من أخلاقه تلاقي صادق عفيف. الإيمان عفيف عن المطامع، عفيف عن المحارم، خجول، صاحب حياء، صاحب وعد، يحب الخير، لا يستعلي على أحد، متواضع، هذا المؤمن. أما هذا الذي يكذب بالدين، ربنا عز وجل قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. يعني ما بس يدع اليتيم، حكينا هلأ ربع ساعة على الذي يكذب بالدين، ليش ربنا عز وجل اختار بس الصفتين؟ قال يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لو إنسان ترك مساعدة إنسان عادي هذا خطأ وتقصير، لكن إذا ترك مساعدة يتيم هذا ما له أحد، مهيض الجناح. فترك مساعدة الناس خطأ، وترك مساعدة اليتيم خطأ كبير. ليته ترك مساعدته، يدع يزجره يضربه يعنفه. كم درجة؟ ليس إنسانا عاديا لكنه يتيم، لم يدعه بل عنفه. يعني ربنا عز وجل ذكرنا مثل حاد، مثل واحد ارتكب الفاحشة في المسجد وفي رمضان مثلا، هي الفاحشة ذنب كبير، في رمضان أكبر، في الجامع أكبر. ربنا عز وجل يضعنا أمام مثل حاد، يتيم لا أب له ولا أم، مهيض الجناح، مكسور، ضعيف، فقير، لا يدعه فحسب بل يعنفه. يعني ذلك أنه ليس في قلبه رحمة، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، هو نفسه. في آية أخرى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، انتهت الآية. طيب وين لك مالي؟ المعنى ما تم؟ لا تم يا أخي. يعني أيها الأخ الكريم انظر إلى هذا الذي ينهاك عن الصلاة، انظر إلى سلوكه، إلى معاملته، إلى شهواته المنحطة، إلى مزحه المنحط، إلى علاقاته البهيمية مع الآخرين، إلى نظراته الشيطانية، إلى خداعه، إلى مكره، انظر إليه، سلوكه ينبئك عن عقيدته، تكفي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ شوف إذا كان مؤمن تلاقي بتنسر منه، صادق، كريم النفس، جزيل العطاء، عفيف، حيي، وقور، كلامه ثمين، بعيد عن اللغو، عن المهاترات، عن الفحش، صادق الوعد، أمين، مخلص، هذا المؤمن، هذا المؤمن قطعا. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، هو نفسه وليس أحدا سواه. يعني لا يمكن أن ترى إنسانا له معاملة طيبة إلا وفي قلبه خير، وكل إنسان يكذب بالدين لا بد من أن تظهر منه معاملة سيئة. لكن أحيانا هؤلاء الذين يكذبون بالدين على شيء من الذكاء، فقد ينتزعون إعجابك بإنسانيتهم، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، بيتبعوا أمور دقيقة جدا بحياتهم اليومية وبيتغافلوا عن حقوق الشعوب بأكملها، مجاعات يصنعونها هم بأنفسهم ويرفعون أصواتهم بأشياء تافهة، مخالفات طفيفة في مجتمعهم. إذن قد يكون هذا المكذب بالدين على شيء من الذكاء، لذلك يبدو لك إنسانيا، لكن إذا تضاربت مصالحه يكشر عن أنيابه فإذا هو فحش مفترس. تأكد هذا الناعم اللطيف اللبق حضاري بيقول لك هذا إنسان مهذب جدا، يعني بيشرب بس بيشرب بالمناسبات. إيه؟ هذا الإنسان لو أن مصالحه تضاربت مع مصالحك لانقلب وحشا كاسرا. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لما الإنسان ما بيطعم المسكين قد يكون فقير، لكن منتهى البخل أنه لا يحض على الطعام فقط، قد لا يكلفه هذا إلا كلمة يقولها، لا يقولها أبدا، لا يحب الخير، لا يحب أن يجري الخير على يديه. يعني أعلى أنواع البخل أنه يبخل بكلمة، من يبخل بالدرهم والدينار فهو بخيل، أما من يبخل بكلمة فهو أبخل البخلاء. يعني مثلا قال لك واحد اثنين طريق حمص، ما بعرف، إذا قال لك ديني 10,000 والله ما معي، معقول ماذا تدينه؟ أعطينا رغيف خبز، عندك رغيفين بتعشاهم، ما عندنا والله، لكن منين طريق الفلاني ما بعرف. هي منتهى البخل، منتهى الشح. ربنا عز وجل قال ولا يحض على طعام المسكين، كلمة لا يقولها. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. الويل وعيد من الله عز وجل، وعيد للمصلين. الآية دقيقة كثير. أولا فيها وقف قبيح، إذا واحد قال فويل للمصلين وقف، هذا وقف قبيح، لأنه المصلي لا ويل له، المصلي هنيئا له. لكن كمل الآية، فويل للمصلين الذين هم في لا تقف، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الآية دقيقة جدا، لها معاني كثيرة. أحد هذه المعاني، الله عز وجل سمى هذا الذي كلف بالصلاة مصلي، سمى هذا الذي كلف بالصلاة مصلي، لا لأنه يصلي لكن لأنه مكلف بالصلاة. كأن تقول هذا الطالب لا يجتهد، مو طالب علم هو بس اسمه الاجتماعي طالب، هذا الطالب لا يدرس أبدا، طب هو معناها غير طالب علم، اسمه عند أبوه طالب واسمه بالسجلات طالب، الطالب فلان. فلما ربنا عز وجل قال فويل للمصلين يقصد أن هؤلاء الذين كلفوا بالصلاة وهم يعلمون أن الصلاة فرض عليهم ومع ذلك عن صلاتهم ساهون. بعض المفسرين حمد الله كثيرا على أن الله عز وجل قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، وبين عن وفي مسافة كبيرة جدا. فقال بعض العلماء عن صلاتهم ساهون أي سهو ترك وقلة التفات، فلو أن الله عز وجل قال في صلاتهم ساهون هذا سهو يعتري المصلي أحيانا، إما لانشغاله بفكرة هي أعلى من الصلاة كما فسر هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو لوسوسة الشيطان، هذا نأتي عليه بالتفصيل بعد قليل. أولا المصلي في هذه الآية المكلف بالصلاة أو الذي يصلي ولا يتصل بالله عز وجل، يؤدي أشكال الصلاة، حركاتها، أقوالها، أفعالها، تكبيرتها، تسليمها، وهو لم يتصل بالله عز وجل، قلبه ساهٍ ولاهٍ. بعضهم عرف الصلاة بأنها أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فإذا فعلها الإنسان سقط الوجوب وإن لم يحصل المطلوب، هكذا. لكن ربنا عز وجل يقول فويل للمصلين، المعنى الأول هذا الذي سهى عن أداء صلاته مكلف بها وسهى عن أدائها. المعنى الثاني، هذا الذي أداها شكلا وقف ليصلي وجميع مشكلاته اليومية جاءته في خاطره. قال لي مرة واحد، أنا عم صلي رفعت إصبعتي هيك أنا واقف، شو هي الصلاة ما مرت معه، في بالصلاة هيك واحد يعمل هيك؟ قال لي التاري عم بقرأ التحيات وأنا واقف، عم يقرأ التحيات وواقف، قام وصل عن أشهد وأنا رفع إصبعته هيك. هذا نوع من أنواع السهو بالصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعضهم فسر هذا المصلي، المصلي الذي لم يرجو لها ثوابا وإن تركها لم يخش منها عقابا. هذا تعريف آخر للمصلي الذي سهى عن صلاته. وبعضهم قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرونها عن أوقاتها. وقد جاء في بعض الأقوال أنه من أخر الصلاة عن وقتها أذهب الله البركة من عمره. ما بتهنى لا بسهرة ولا بقعدة بعد الغداء، ما لهم صلي الظهر، بتغدى وما بقى في صلي الظهر، قاعد وخايف يجي العصر، ومن قصة لقصة أدى العصر، قام شعر بضيق، لأنه سهى عنها أخرها عن وقتها شعر بضيق. فات للبيت مساء، حط أكل، تعشى، العشاء مو مصلي، أخره، صار الساعة 11-12، شغله 10-12 ساعة، تعبان، بقى مال للراحة، صار الفراش له محبب، ما له مصلي العشاء، قام صلى العبجة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعضهم قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين لا يتمون ركوعها ولا سجودها. يعني يركع ولا يطمئن، ويسجد كنقر الديك. تقول لصاحبها ضيعك الله كما ضيعتني، قال تلف كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجهه، وتقول هذه الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. وبعضهم قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لا يقرأ بها ولا يذكر. يعني من 20 سنة يصلي بآية واحدة، ما في محافة صغيرة، ما عاد له معنى بالنسبة له. لكن إذا الإنسان قام ليصلي درس من الله الصلاة، نوع بالقراءة، احفظ لك القرآن، احفظ جزء عام، اقرأه بالتسلسل. يعني لما بتغير السور تسمع من الله كلاما جديدا، هو درس بليغ لك. بعضهم قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، تنطبق على قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هم المنافقون في صلاتهم، هم المنافقون في صلاتهم. كما قلت قبل قليل، سهوهم ليس سهو وسوسة، بل سهو ترك والتفات عن الله عز وجل. وأما سهو المؤمنين، في سهو عند المؤمن، طيب شو الدليل؟ في سجود سهو، لأنه هناك أحكام مطولة لسجود السهو. سهو المؤمن في الصلاة، لكن سهو المنافق عن الصلاة. الشيخ محي الدين قال السلامة من السهو محال، لكن في سهو الصالحين وسهو المنافقين. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه يقول ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. واحد من الناس، ما سمعت حديثا من رسول الله إلا علمت أنه حق من الله تعالى، ولا صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. إذن سيدنا سعد كان رجلا في صلاته. الآن في قول يعني غريب قليلا، يقول قائل هذا القول قد يسهو الرجل في صلاته لأنه يتدبرها ويعقلها. يعني قرأ القرآن في الصلاة استغرق بمعانيه، ذابت نفسه محبة لله عز وجل. قرأ وأطال، قرأ أول ركعة، الثانية، الثالثة، نسي كم ركعة صلى. هذا سهو من تدبرها وعقلها. واحد راح ليطوف حول الكعبة، قال له شيخ، قال له يا ابني طف. طاف ورجع، قال له ماذا، كيف حالك؟ قال له والله طفت بالبيت ولم أطف برب البيت. أول طواف يعني أنا نمدي إبدأ من هون، شو بدي ساوي؟ شو قالوا الفقهاء بهالموضع هذا؟ يعني ارتبك هون الميل هون كذا. قال له طفت بالبيت ولم أطف برب البيت. قال له أعد الطواف. لما طاف مرة ثانية ما عاد دقق بالأماكن، صلوا استغراق، دعا إلى الله عز وجل، انهمرت دموعه، كم صوت طفت أنا، نسي كم واحد. قال له كيف حالك يا ولدي؟ قال له والله طفت برب البيت ولم أطف بالبيت. قال له عيد الطواف مرة ثالثة. بالمرة الثالثة جمع بين عدد الأشواط وأماكن الطواف وبين الوجهة إلى الله عز وجل. قال له كيف حالك يا ولدي؟ قال له طفت بالبيت ورب البيت. يعني أحيانا الإنسان بسبب استغراقه بآيات القرآن الكريم تأثر بها السورة، قرأ قصة بالصلاة تفاعل معها، نسي كم ركعة صلى. هذا سهو مشروع، لذلك شرع له سجود السهو. قال هذا الذي يتدبرها ويعقلها وليس همه في أعدادها، هذا كأنه يأكل اللب ويدع القشر. قال وقد يسهو الإنسان في صلاته بسبب وساوس الشيطان أو حديث النفس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سهى مرة في صلاته، طبعا قد يكون تصنع السهو من أجل أن يعلمنا سجود السهو. وبعضهم فسر سهوه فقال كان يسهو في صلاته لفكرة أعظم منها، استنباطا من قوله تعالى ولذكر الله أكبر، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني إذا الإنسان ورد بالسنة المطهرة أن النبي يعني سجد للسهو، هو لا يسهو، لا يسهو عن الله أبدا. قد ينشغل به عنه، قد ينشغل بفكرة أهم من الصلاة عن الصلاة نفسها. هذا سهو الأنبياء. والمؤمنين يستغرق بالآيات فينسى كم ركعة صلى، أما المقصرين يسهو فيها، قد يأتيه حديث النفس أو تأتيه وسوسة يسهو فيها، ولكن المنافقين والكفار يسهون عنها. فرق بين يسهون بها ويسهون عنها. وفي معنى آخر لهؤلاء المصلين، يعني لما أنت بتشغل آلة على الكهرباء، فرضها مسجلة تصدح مثلا بالقرآن، إذا كان ذهبت لمأخذ الكهرباء وسحبت الفيش ماذا يحصل؟ ينقطع الصوت فجأة. ماذا فعلت؟ قطعت عنها الإمداد. إذا كان هناك إمداد كهربائي فيها، هذه القوة الكهربائية جعلت الدواليب تدور والشريط يتحرك والرأس يلقط الصوت ويكبره. فهذه المسجلة التيار موصول بها. إذا وسعنا المعنى، كل مخلوق فيه نبض أو فيه حياة أو حركة الله سبحانه وتعالى يتجلى عليه بالروح. فلو أن الله سبحانه وتعالى قطع إمداده لحظة لمات هذا المخلوق. فهذا الذي تأتيه قوة الله المحركة وهي الروح وهو غافل عنها، بلك أنا من أنت؟ أنت كلمة زل فيزول، لو قطع الله عنك الإمداد ثانية لأصبحت جثة هامدة. هؤلاء الذين يتجلى الله عليهم تجلي إمداد، لا تجلي رحمة، تجلي إمداد، حياتهم قائمة بالله. لولا أن روح الله فيهم لما تحركوا، لولا أن الله سبحانه وتعالى أمدهم بالحياة لما عاشوا. هؤلاء كيف يسهون عن هذه القوة المحركة؟ يقول أنا وأنا، من أنت؟ أنا سأفعل، أنا سأترك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني هذا المعنى بعيد لكن دقيق جدا. كل إنسان يتحرك، يتكلم، يمشي، يفكر، يكتب، يذهب، يعمل، يصنع، في حياة، والحياة روح، والروح من الله عز وجل. فلما الإنسان ينسى هذه القوة الممدة ويعزوها لنفسه فهو مشرك، كأنه غفل عن هذه الصلاة. بعضهم سأل هذا السؤال: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الحقيقة الويل لا لواحد من هؤلاء، للصفات الثلاثة مجتمعة: الذين هم عن صلاتهم ساهون، والذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. والآن إلى المراءة. قال بعضهم: هناك من يصلي طاعة لله عز وجل، وهناك من يصلي تقية. يعني قد يكون قاعد بمجلس كلهم مؤمنين، أذن المغرب وصار مضى ساعة، وإذا ما صلى المغرب يتهم بالنفاق، قام صلى تقية. هؤلاء الذين يراؤون لم يصلي طاعة لله عز وجل، صلى تقية، صلى لئلا يقال عنه منافق. قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يراؤون ويمنعون الماعون. قال: الرياء، تعريف الرياء طلب ما في الدنيا بالدين، طلب الدنيا بالدين، هذا هو الرياء. هناك رياء بالتصرفات، بيظهر بمظهر هيك الحليم الوقور، لكن إذا كان خلى له تصرفات شاذة وصياح وضجيج وضرب، ويعني أعمال ما بتليق بالمؤمن، لكن أمام المجتمع بياخذ دور الحليم الهادئ الوقور، بيفكر. قال: هذا نوع من أنواع الرياء بالتصرفات بالسمت. وهناك نوع بالثياب، الآن غير وارد الشيء، أما قديما كان الصوفيين يلبسوا صوف، فكان يرتدي ثياب صوفية خشنة ليقال عنه صوفي، فهذا رياء بالثياب. وفي رياء بالقول، يعني طول ما لو قاعد أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بإنا لله وإنا الحمد لله رب العالمين، كلمات يرددها حتى يقال عنه ولي، هذا كمان رياء. وفي رياء بالعبادات، يصلي ليقال عنه مصلي، يصوم ليقال عنه صائم، وهكذا. وهذا الرياء من أين يأتي؟ يأتي من الشرك، يأتي من الشرك. وقال العلماء: الشرك على مراتب، أعظمها أن تشرك في الاعتقاد، أن تعتقد أن مع الله إلها آخر. قال: هذا الشرك الذي لا يغفر الله لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا أعظم أنواع الشرك. في شرك آخر: أن تعتقد أن زيدا من الناس مستقل بفعله عن الله، وهو يفعل ما يريد، هذا شرك كبير، هذا شرك الأفعال. لا فاعل إلا الله، لا رافع إلا الله، لا معطي إلا الله، لا خافض إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مانع إلا الله، لا قابض إلا الله، لا باسط إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله. إذا اعتقدت أن فلانا بيده الحول والطول، إذا اعتقدت أن فلانا بيده الحول والطول، وهو مستقل بأفعاله عن الله عز وجل، وهو يفعل ما يشاء، يعني إذا واحد قال لك أنا أفعل بك ما أفعل، وصدقت هذا الكلام ورأيت أنه يفعل بمعزل عن الله عز وجل، فهذا شرك خطير. النوع الثالث: شرك في الطاعة، أن تطيع غير الله خوفا منه، شرك اعتقادي، وشرك بالأفعال، وشرك بالطاعة، وشرك بالعبادة، أن تصلي لغير الله أو أن تطيع الله لغير الله، هذا شرك بالعبادة. وهناك شرك بالنية، وهناك شرك في الوجهة. وإن الشرك لظلم عظيم. والشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. سئل عليه الصلاة والسلام عن الشهوة الخفية فقال: الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه. يعني إذا كان الناس جلسوا لعالم وشعر بنشوة، شعر هيك أنه له مكانة كبيرة، له هيك شأن عند الناس، الناس رحبوا فيه، بجلوا، عظموا، هذه شهوة خفية وهذا شرك. سئل عليه الصلاة والسلام عن الشهوة الخفية فقال: الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه. نعوذ بالله من ذلك. وفي موضوع آخر عن الرياء: الذين هم يراؤون. أيام الإنسان بيعمل عمل من أساسه يبتغي به غير الله، دخل به مشركا وخرج به مشركا، يعني حب يعمل وليمة، يعني له منه مقصد، بده يسترضي واحد بخاف منه، ساوى وليمة ودفع وبتع، تفضل أبو فلان والله بتاكل. هذا العمل من أساسه نوى به إرضاء فلان ليتقي شره. فهذا أوضح أنواع الرياء. في رياء أقل من ذلك، بدأ بعمل صالح، أثناء العمل الناس أثنوا عليه، انبسط، انسر، شعر أنه في موطن اعتبار، قام عمل أعمال زيادة حتى يثنوا عليه فيها، خرج منه مشركا، دخل به مخلصا، خرج منه مشركا. كان بشيء صار بشيء. في درجة أخف: دخل به مخلصا وخرج منه مخلصا، ولكن الناس أثنوا عليه فسر، سكن، ارتاح، صار بحاجة للمديح. إن شاء الله العمل عجبكم. إيه والله، إيه والله، الله يجزيك الخير. رد شاف واحد تاني: إن شاء الله عملي انسريته منه. إيه والله انسريته منه. صار يستجدي المديح، دخل به مخلصا وخرج به مخلصا ثم ركن إلى المديح. فهذا رياء مخفف: دخل به مخلصا، خرج به مشركا، درجة أعلى، دخل به مشركا وخرج به مشركا، هذا الرياء الأعظم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، يعني يظهر للناس ما ليس في نفسه، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. سئل أحد الصالحين: ما دواء الرياء؟ شو دواءه؟ فقال بكلمة واحدة، قال: كتمان العمل. صلي قيام ليل واكتم ذلك، ما تحكي لأحد. ادفع صدقة واكتم ذلك. ما بيسترجع عندئذ أن يقول لك الشيطان إنك مرائي، ما بيقدر، ما حكيت لحدا، ما أدري أحد. افعل الصالحات ولا تذكرها لأحد، هذا هو دواء الرياء. قيل: ما دواء الرياء؟ قال: كتمان العمل. يقال يوم القيامة لأهل الرياء: صمتم وصليتم وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم. ليقال ذلك وقد قيل: إن هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. صمتم وصليتم وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم، ليقال ذلك وقد قيل: إن هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. الذين يراؤون ويمنعون الماعون. قال بعضهم: لا يكون الرجل مرائيا بإظهار العمل إذا كان فريضة، هذا مرياء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا عمة في فرائض الله. خفاء ما فيها، تكتم ما فيها. المعنى الدقيق أنك إذا رددت على معروف بإساءة أو إذا أسأت لصاحب معروف فإنك منعت الخير بين الناس.